بالطلاب، ورجائي الخير والنفع لهم، وهذا من الرحمة التي يترحم بها أهل العلم مشايخا وطلابا. لذلك كان الحديث المسلسل بالأولية هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بمعنى أن هذا العلم رحمة وهو رحم بين أهله. فمن رحمة العالم بتلميذه أن يدعو له، ولذلك المصنف هنا دعا الله تعالى في مقدمة هذا الكلام لنفسه ولسائر المسلمين، وذلك دأب الأنبياء والمرسلين كما جاء في سنة الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وهو موقوف على أبي بن كعب. وذكر بعض الشراح حديثا في الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا بدأ بنفسه ولغيره، وهو مذكور في القرآن عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وذكر عن نوح عليه السلام لما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والذي دعا به المؤلف لنفسه ولغيره هو أن يعينهم الله جل وعلا على رعاية ودائعه التي أودعهم إياها تبارك وتعالى. والرعاية رعاية الودائع بمعنى حفظها، وهذا من طلب الإعانة من الله تبارك وتعالى، كما أنه مخصوص بالعبادة فكذلك هو مخصوص بالإعانة، كما في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا: والودائع جمع وديعة، وهي ما وضع عند الشخص ليحفظه حتى يسترد منه، هذه تعريف الوديعة. الوديعة هو ما يوضع عند الشخص ليحفظه حتى يسترد منه. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الشاعر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وذكر الشراح أن المراد بالودائع التي دعا الله جل وعلا له ولك أن يعينك على رعايتها، قال المراد بها هي الجوارح السبعة، وهي السمع والبصر واللسان والرجلان واليدان والبطن والفرج، هذه السبعة، السمع والبصر واللسان واليدان والبطن والفرج والرجل. قالوا وحفظها استعمالها فيما هو مطلوب شرعا كسماع العلم وقراءة القرآن وسماعه وإسماعه والذهاب إلى المساجد وإلى الحج والعمرة، الخروج في طلب العلم، وكذلك من رعايته عدم استعمالها في غير ما أذن فيه شرعا كالسماع الباطل، كالسماع الغناء الباطل والغيبة والنميمة والزنا والنظر المحرم ونحو ذلك مما فيه تضييع لهذه الوديعة. وحفظ هذه الودائع مقدمة للمحافظة على الشرائع التي شرعها الله لعباده، فإن من رعى الودائع التي أودعها الله تبارك وتعالى إياه يكون موفقا ومعانا لحفظ الشرائع، لذلك عقبه بدعاء آخر وهو قوله وحفظ ما أودعنا من شرائعه، أي وأعاننا وإياك على حفظ ما أودعنا من شرائعه. والشريعة والشرائع جمع شريعة، وهي في كلام العرب يقال مشرعة الماء أي مورد الشاربين، وقيل هو النهر الجاري كثير الماء، هذا التعريف اللغوي. والشرع قالوا هو الشريعة، ما سن الله لعباده مما أمر به أو نهى عنه أو أباحه أو أخبر به، لأن الشرائع إما أخبار تصدق وإما أوامر ونواهي تمتثل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فالشريعة تعريفها الشرعي هو ما سن الله لعباده ما أمر به أو نهى عنه أو أذن فيه أو أخبر به، وهذه الشريعة لا ريب أنها تتضمن مصالح العباد العاجلة واللاجلة، فما شرعه الله تبارك وتعالى كله مصلحة بما فيه من الاعتقاد الحق والعمل الصالح الذي كله عدل وإحسان وتضمن لليسر ورفع الحرج، ويفضي إلى جلب المصالح ودرء المفاسد واطمئنان النفوس. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعض العلماء يخص الشريعة بالأحكام العملية ويجعل مقابلها المسائل العلمية، فيقال العقيدة والشريعة، هذا اصطلاح ولا مشاحة للاصطلاح، وإلا فإن بينهما عموم وخصوص. فالشريعة إذا أطلقت يراد بها كل ما شرع الله من عقيدة وأحكام وأخلاق وآداب، وأما إذا قيل شريعة وعقيدة فتحمل العقيدة على الإيمانيات وما يجب أن يعتقد بالقلب واللسان، والشريعة على العمسان والأحكام العملية، ولا مشاحة بالاصطلاح إذا لم يرد به الباطل. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: سبيلا وسنة. ثم قال رحمه الله: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة، تعتقده القلوب وتعمله الجوارح. سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة. الجملة هي الطائفة من المسائل، أجملت أي ضمت، والمختصرة يعني الموجزة، وهي قليلة اللفظ كثيرة المعنى. وكلام السلف كان كذلك، هذا قليل اللفظ كثير المعنى. وفي ابن رجب رسالة لطيفة في بيان هذا المعنى، وقد عنون لها بعنوان: فضل علم السلف على الخلف، وذكر هذا الأمر، ذكر مسألة أن السلف كلامهم قليل، إلا أن الله جل وعلا جعل فيه البركة من كثرة المعاني التي فيه، ولما فيه من الاختصار والإيجاز مع تمام البيان وكمال المعنى. وهي رسالة أظن 30 صفحة، رسالة لطيفة بعنوان: فضل علم السلف على الخلف. والاختصار مع تمام المعنى علامة على الفقه، لأنه لا يستطيع الاختصار إلا من تمكن من المادة التي يريد أن يكتب فيها مختصرا. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر خطوة الرجل علامة على فقهه، كما في الحديث: إن قصر خطوة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الخلق، أعطي جوامع الكلم بكلمات يسيرات، يعطي معان كثيرة. قوله: من واجب أمور الديانة، الواجب هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة التي لا تخرج أفعال المكلفين عنها. الواجب وهو في اللغة الساقط، فلما وجبت جنوبها أي سقطت جنوب البعير. وفي الاصطلاح: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، ويقابله الحرام، وهو لغة الممنوع أو المنع. واصطلاحا: ما طلب الشارع تركه على وجه الحق والإلزام طلبا جازما، ويثاب تاركه امتثالا، أي تارك الحرام يثاب إذا تركه امتثال لأمر الله جل وعلا، فيستحق العقاب فاعله. قوله: مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، هذا بيان للواجب في قوله: من واجب أمور الديانة. إذ الواجب يكون اعتقادا ونطقا كالشهادتين، ويكون نطقا فقط كقراءة القرآن وألفاظ الأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجتمع الثلاثة يعني الاعتقاد والقول والعمل كما في الصلاة والحج. قال من واجب مرديان مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب ذلك من السنن، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن، فإن السنن هي مكملات للواجب، مكمل النقص الذي يطرأ على الواجب، فإذا الإنسان يكون له نافلة تكمل له ذلك النقص. انظروا لعبدي هل له من تطوع كما في الحديث. والسنة لها إطلاقات كثيرة، وهي في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، هذا التعريف اللغوي للسنة، الطريقة حسنة كانت أو سيئة. وفي اصطلاح المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وعند علماء العقيدة السنة تقابل عقائد البدع، يقول كما افتتح الإمام أحمد كتابه كتاب السنة، قال السنة عندنا تعظيم أو احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقة أهل السنة المخالفة لأهل البدع. وعند الأصوليين السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه السنة عند الأصوليين. وعند الفقهاء السنة ما ليس بواجب، يقال فرض وسنة، وهي متفاوتة في التأكيد أو في التوكيد. لذلك قال المصنف رحمه الله هنا وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. فالسنة المؤكدة عند المالكية ولهم اصطلاح خاص في التفريق بين أنواع التطوع، فعندهم السنة المؤكدة وعندهم النافلة والرغيبة، ويفرقون فيقولون السنة المؤكدة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، وبعضهم يقول وأظهره في جماعة أو أظهره. وأما النافلة فهي لغة الزيادة، وهي عند المالكية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له ثوابا ولم يأمر به أمرا خاصا. والرغيبة هي كل ما حض على فعله، حث عليه ورغب فيه بذكر ما فيه من المنفعة أو من الأجر. ولم يفعله في جماعة ولم يظهر، هذه الرغيبة. والمثال البارز عندهم للرغيبة هي سنة الفجر، كما قال ابن عاشر فجر رغيبة وتقضى للزوال. بل بعضهم قال لا رغيبة عند المالكية غير سنة الفجر، وتترادف مع الفضيلة والمندوب والمستحب. ثم قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. الآداب جمع أدب، وأصله الدعاء، ولذلك قيل في تعريف الأدب هو ما يأدب الناس، أي يدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. ولما كان لابد مع العلم من الأدب، بل لابد من الأدب قبل العلم، أفرده المصنف رحمه الله بالذكر، مع أنه من جملة ما يتعلم، بل هو من جملة الأحكام الشرعية، لكن لأهميته ولحاجة المتفقه له، كما قال سفيان الثوري لبعض طلبة الحديث نظر إليهم قال إنكم لا أنتم أحوج إلى قليل من الأدب منكم إلى كثير من الحديث. والعلم إن لم تكتنفه الشمائل تعليه كان مطية الإخفاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، أي بالأخلاق والأداب الحسنة. قال شيء من الأداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه. أصول الفقه، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والفقه هو الفهم، وقيل فهم ما دق ولطف معناه وخفي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا تعريف لأصول الفقه باعتبار مفرديه، وأما باعتبار التركيب وهو الاسم اللقبي لهذا للفن المخصوص، فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الإجمالية، كمعرفة أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وأن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، وأن المطلق يحمل على المقيد فيقيد به، وهكذا. وليس هذا مراد أصول الفقه في كلام المصنف هنا، لأنه لم يذكرها، فهو لم يريد هذا المعنى، ولم يتعرض له في أثناء الرسالة، بل أراد بقوله أصول الفقه وشيء من فنونه أمهات مسائل الفقه التي يتفرع عنها مسائل كثيرة من المطولات، التي يتفرع عنها مسائل كثيرة من المطولات، فهي أصول بالنسبة إلى ما يتفرع عنها. والفنون جمع فن، والمراد به الفروع، أصول الفقه وفنون يعني فروعه، ومنه أفنان الشجر أي أغصانه. ذكر بعض الشراح أنه أراد بأصول الفقه الأدلة من الكتاب والسنة، لأنه يذكر في كل باب أدلة، الآية وحديث في كل باب ثم يفرع عليها. قوله على مذهب الإمام مالك من الناس وطريقته، يعني أن هذا الذي طلب منه بيان واجب أمور الديانة طلب منه طلبا مقيدا بكونه على مذهب مالك وطريقته. وكما ترى أن المصنف رحمه الله لم يفرق فيما نسبه لمالك بين ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة وتعمله الجوارح. جابر بن عاشر لما قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، وهذا تفريق بين أبواب الشريعة، فجعل الاعتقاد على مذهب الأشعري كأن مالك ليس له اعتقاد، فلم يقرر أصول الاعتقاد، فهذا باطل من القول. والمقصود أن مالك رحمه الله له مذهب وطريقة سار عليها، وهي طريقة من تقدم من التابعين ومن الصحابة، كان على عقيدتهم، كان شديدا في السنة وشديدا على أهل البدعة. اختلفوا في المذهب، ما المراد بالمذهب؟ قال على مذهب ابن مالك، فقيل المذهب هو الآراء والاجتهادات الفقهية، وقيل المذهب هو ما فهمه للنصوص، ماذا كيف فهم نصوص الكتاب والسنة. وأما الطريقة فالمراد بها الأصول التي بنى عليها فقه فيصار عليها، وإن لم ينص على مسائل معينة فيقاس مجهول من المسائل التي حدثت على الأصول التي كان عليها، كسد الذرائع، عمل أهل المدينة، والأخذ بالمرسل من الأحاديث، وقاعدة الثلث، ومراعاة المقاصد والأعراف، وغير ذلك مما هو منسوب لمالك رحمه الله من طرق اجتهادية في استنباط الأحكام الشرعية. وصاحب المذهب هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، رضي الله عنه، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، عاش بالمدينة ودرس على جلة من التابعين كالإمام الزهري بن شهاب، وروى عن السختياني، وتفقه بربيعة بن عبد ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وسمع يحيى بن سعيد الأنصاري ونافع بن أبي نعيم القارئ صاحب القراءة المعروفة. وفضائله أكثر من أن تذكر، وخلف لنا الموطأ، هذه المدونة العظيمة في الفقه والحديث، ودرسه مدة 40 سنة، وروى عنه تلاميذه سماعاتهم منه، فكانت المدونة لإمام الشحنون رواها عبد الرحمن بن قاسم عنه، وغير ذلك. فقال على مذهب الإمام مالك وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني كلام مالك إذا كان فيه نوع من الإشكال فإنه يعتضد بعد ذلك بتفسير الراسخين وبيان المتفقهين من أصحاب مالك كابن وهب وأشهب وعبد الرحمن القاسم وسحنون وابن حبيب وغيرهم من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه رحمه الله. وهذا مذكور في تضعيف الرسالة. ثم قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك لبلدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. الولدان هم الصغار من الذكور والإناث، والمبادرة إلى تعليمهم أمر مطلوب مرغوب فيه، ذلك لأن التعليم في الصغار أسهل على المرء وأرسخ في النفس. ذاك قيل التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، لذلك النفس إذا سبق إليه الخير في الصغر تعودت عليه كان أيسر عليه أن تواظب عليه عندما تكبر، بخلاف من جاءته الهداية وهو كبير يجاهد نفسه مجاهدة أعسر مما يزيدها الحدث. ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله. والإنسان إذا بلغ سن التمييز، وغالبا تكون 7 سنوات، يكون أهلا لمجالسة العلماء وسؤالهم والأخذ عنهم. وفي السنة النبوية أحاديث ووقائع كثيرة تدل على ذلك، فذكر من أمثلتها حديث محمود بن الربيع لما قال: عقلت مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة المجة في وجهي. وحديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة ذكر قصة قيام الليل. وحديث عمر بن أبي سلمة أما علمه النبي صلى الله عليه وسلم آداب الأكل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النعمان بن بشير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من عمر 5 سنوات، وتحدث بحديث عظيم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تعليم في الصغر لا يستهان به. إذا بلغ الإنسان طفل جاري أو غلام 7 سنوات فإنه يعلم شيئا شيئا. كما أن من حكمة تعليم الصغار هو أن المعلم عليه أن يضع عنه حيث ينتفع به، وعليه أن يؤثر النفع الأكثر، والنفع يكون أكثر كلما كان المتعلم أصغر. والمراد أن الولدان مطلوب منهم تعلم أحكام الشرعية، لا سيما العلم الواجب عينا تعلمه كما يتعلمون القرآن، فيحرص على هذا كما يحرص على هذا. ويتعلمون مسائل الاعتقاد وما يجب اعتقاده، وأصول العبادات الواجبة كالصلاة والصوم ونحو ذلك كما يتعلمون الحرف من القرآن. والمراد بالحرف من القرآن يعني القراءة، يطلق على القراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. على المسلم أن يتعهد أولاده بتحفيظهم القرآن الكريم، وذلك مما دأب عليه المسلمون منذ عهد الصحابة، ويأخذون في حفظ القرآن شيئا فشيئا من غير إرهاق. كذلك يتعلمون ما يصح بهم به دينهم من العقائد والعبادات ونحو ذلك. وطلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه واجب طلبه معه. وهذا كلام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ثم قال: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. هذا بيان من المؤلف للغرض الذي دعاه للاستجابة لطلب من طلب منه تأليف الرسالة، هل هو الشيخ أبو إسحاق السبائي أو الشيخ محرز بن خلف. ذكرنا هذا في أول حصة. أنهم اختلفوا في من طلب منه تأليف الرسالة، وهو أنه استجاب له لما يرجوه من الثواب من الله تعالى على بث العلم وتعليمه والدعوة إليه. وفي الحديث: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما بعثه وأعطاه الرأي إلى خيبر: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ أعداده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. وفيكم بارك الله. إذا لم يكن هناك أسئلة فأستأذن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.